قصص عربية علي بابا والأربعون للصن. في يوم من الأيام في بلاد الفرس عاش تاجر سجاد وولداه، أحدهما يدعى قاسم والآخر علي بابا. وبعد وفاة والدهما استولى قاسم الطماع على تجارة الأب واستغل طيبة علي بابا. تزوج قاسم من امرأة غنية، أما علي بابا فكان ينفق على زوجته وأطفاله ويقطع الأخشاب ويبيعها من أجل إطعامهم. ذات يوم بينما كان يجمع الأخشاب بالغابة، فجأة سمع عدو أحصنة كثيرة. ها؟ ها؟ دفعه الخوف إلى الاختباء خلف شجرة، ومر 40 رجلا فوق أحصنة تحمل أشولة وتوقفوا أمام صخرة أسفل الجبل. لديهم سيوف وخناجر في أحزمتهم، لابد أنهم عصابة لصوص. ماذا يفعلون في الغابة؟ تقدم أحدهم ويبدو أنه قائدهم إلى الصخرة. افتح يا سمسم. لم يصدق علي بابا عينيه. ياه، الصخرة كانت بوابة لكهف مظلم، ودخل اللصوص إلى الكهف وانغلقت البوابة خلفهم. كان علي بابا مصدوما ولم يقدر على الحركة من شدة الرعب. وبعد فترة انفتحت البوابة ثانية وخرج اللصوص بأيد فارغة. لقد تركوا أشولتهم داخل الكهف. ركب اللصوص أحصنتهم واختفوا في الغابة. لابد أن هذا مخبأ كنوزهم. أراد علي بابا دخول الكهف، فوقف أمام الصخرة وهتف: افتح يا سمسم. فانفتحت البوابة ثانية ودخل علي بابا إلى الكهف. هوهو، كان هناك أكوام من الذهب والفضة والمقتنيات الثمينة والألماس والياقوت وأكثر، كما لم يرى علي بابا طوال حياته. ياه، فرك علي بابا عينيه غير مصدقا، ولكن ما زال كل ذلك أمامه. سآخذ نقودا ولن يلحظ اللصوص. ملأ علي بابا كيسا بالنقود وأخذه معه. انظري ماذا أحضرت. أفرغ علي بابا كيس النقود أمام زوجته، فاندهشت برؤية كل هذا الذهب. أسرقت هذه النقود؟ إنها قصة طويلة، أنا لم أسرق شيئا، فقد كان مسروقا. فلنعدها إذن. لا، لن يمكننا عدها. اذهبي إلى منزل أخي وأحضري ميزانا. أسرعت زوجة علي بابا إلى منزل أخيه. عزيزتي، أعيريني ميزانا من فضلك وسأعيده لك صباحا. ماذا ستزني به؟ سأزن الحبوب. كانت زوجة قاسم ماكرة وتعلم أن علي بابا ليس لديه حبوبا لوزنها، فلصقت شمعا أسفل الميزان وأعطته لزوجة علي بابا. وزنت زوجة علي بابا النقود وشعرت بسعادة كبيرة. لقد أصبحنا أغنياء، يمكننا شراء أي شيء. ليس الآن، سيشك بنا الجميع، لا نريد أن يعرف أحد سرنا. وافقت زوجته على كتمان سرهما، ولكن في اليوم التالي كشفت زوجة قاسم السر بعد رؤية الميزان، فأخبرت قاسم على الفور عن ثروة أخيه. علي بابا لديه نقود، من أين له هذا؟ علي أن أعرف. ازدادت غيرة قاسم فلم يستطع النوم، وتوجه فورا إلى منزل علي بابا. علي بابا، كيفك يا أخي؟ لقد أتيت لأرى إن كنت تحتاج شيئا، لا تتردد أبدا. أطلب كل ما تريد، فأخوك موجود دائما من أجلك. يا أخي، أنا سعيد أنك تهتم بي، ولكن لدي ثروة الآن ولا أحتاج شيئا. ثروة؟ أخبرني بالأمر. لم يستطع علي بابا الطيب كتم الأمر، وأخبر قاسم كل شيء عن اللصوص وعن الكهف. شيء عظيم، سأذهب هناك غدا، ففي النهاية أموالك هي مسؤوليتي وعلي أن أرعاها لك. ما هي كلمة سر البوابة؟ افتح يا سمسم. افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، سأتذكر هذا، افتح يا سمسم. وفي الصباح غادر قاسم ومعه 4 بغال لحمل الذهب. سأصبح أغنى الأغنياء. وصل إلى الكهف وهتف: افتح يا سمسم. انفتحت البوابة وأغلقت خلفه. مدهش، لا أصدق، كل هذا الذهب وكل هذه الجواهر، سأخذ كل شيء من هنا. ملأ قاسم الأكياس بالنقود والجواهر، ولكن ما إن وصل إلى البوابة وقف عندها يفكر. ما هي الكلمة؟ افتح يا شعير، افتح يا قمح، افتح الباب، افتح الباب، فليفتح أحد. نسى قاسم كلمة السر من شدة حماسه، وانحبس داخل الكهف. وبعد فترة سمع أصوات الأحصنة. لقد عاد 40 لصا إلى الكهف. افتح يا سمسم. وما أن انفتح الباب، رأى الجميع قاسم جالسا على ركبتيه، وبدون أن يسأله قتله القائد بالخنجر وترك جثته داخل الكهف. ذهبت زوجة قاسم إلى علي بابا لتخبره باختفاء أخيه. لقد ذهب للكهف، سأذهب للبحث عنه. ذهب علي بابا إلى الكهف ووجد قاسم ملقا هناك. لا لا لا، وضعه على بغل وأعاده إلى منزله. سمعت مرجانة خادمة قاسم كل شيء عن الحادث. علينا أن نخفي سبب وفاته عن الجميع، سأذهب إلى الطبيب وأحضر دواء، وسندعي أنه مريض، وفي الصباح سنعلن عن وفاته. وافق الجميع على خطتها. وبعد أيام لن تتحمل زوجة قاسم الحزن وماتت. لم يبقى أحد هنا، أرجوك دعني أعمل في منزلك. أدرك علي بابا أنها فتاة ذكية ويمكنها مساعدتهما، فأخذها معه إلى منزله. في اليوم التالي حضر اللصوص إلى الكهف. أين جثة الرجل؟ هناك شخص آخر يعرف سرنا، إنها الثروة التي جمعناها، وكي لا نفقدها علينا أن نعرف من عدونا. اذهبوا إلى القرية وابحثوا عمن مات مؤخرا. انتشر اللصوص في القرية لمعرفة هذا الشخص. ذهب أحدهم إلى الطبيب. مرحبا بك، أتعرف أحدا ما قد مات مؤخرا؟ نعم، مات قاسم، لقد أعطيته دواء بعد أن جاءت إلي خادمته، ولكنه مات وأنا آسف حقا. هذا شيء مؤسف، أين منزله؟ لم يعد به أحد، ولكن أخوه علي بابا يسكن في آخر الزقاق. شك اللص أن علي بابا هو من حمل الجثة، فذهب إلى منزله ليلا. لم يكن هناك أحد بالزقاق، فوضع علامة على الباب. سأحضر عصابتي غدا وسنقتل كل من بالمنزل. في الصباح رأت مرجانة العلامة على الباب. شعرت مرجانة الذكية بخطرها على العائلة، فوضعت نفس العلامة على كل المنازل. وفي الليل وصل اللصوص إلى القرية واحتاروا، لأن كل المنازل بها نفس العلامة، فعادوا محبطين. سأعود غدا بنفسي لأعرف. صمم القائد على الذهاب بنفسه، ولكن لأنه أكثر ذكاء لم يضع علامة على المنزل، ولكن نظر إليه جيدا كي لا يمكنه نسيانه، وطلب 40 بغلا و40 برميلا وملأ أحدهم بالزيت، وطالب لصوصه بالاختباء في البراميل الأخرى، ثم تنكر في هيئة بائع زيت وذهب إلى منزل علي بابا. على من تسأل؟ أنا تاجر زيت أسافر إلى آسيا لبيع الزيت. لقد حل الظلام وأبحث عن مأوى لتمضية الليلة. إنها رحلة طويلة، تفضل بالداخل لترتاح. دعني أرى البراميل أولا. طبعا، لم لا، تفضلي، فالفتاة الجميلة عليها أن تطمئن على سلامتها. وبالصدفة فتحت مرجان برميل الزيت فاطمأنت، وارتاح القائد، ودخلوا جميعا، وأعدت مرجان عشاء لذيذا. قدمت العشاء ورأت خاتما في إصبع التاجر، وأدركت أنه نفس الخاتم الذي أحضره علي بابا مع الكنز، فشكت ثانية، واقتربت ببطء من البراميل ودقت. أنخرج الآن يا سيدي؟ كشفت مرجان الخدعة وتأكدت من وجود لص بداخل كل برميل، فأخذت برميل الزيت وسخنته في مرجل كبير، ثم صبت الزيت الساخن في كل برميل. وهكذا تخلصت من اللصوص. وفي الليل جاء القائد ينادي لصوصه، ولكن ما أن فتح البرميل صدم وارتعب. لقد وقع في فخه وهرب من هناك مذعورا. في الصباح حكت مرجان لعلي بابا ما حدث. لقد أنقذت حياتي، أنا عاجز عن شكرك، ومن الآن أنت فرد من العائلة ولست خادمة. أشكرك يا سيدي. وعاشوا جميعا أسرة سعيدة، وأصبح علي بابا هو الوحيد الذي يعرف سر كهف الكنوز. افتح يا سمسم.